وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. نحن أخذنا بحث على الصحبة، على الصحبة حكينا بحث، اليوم بحث كون على الصحبة كمان. الصحبة لو بحثنا فيها 20 بحث تحتاج إلى أكثر من ذلك، وإن كانت تتمة لثلاث دروس مرت معكم في جامع دنجز. الصحبة أجمع عليها أولياء الله كلهم والعلماء كلهم والشيوخ المرشدين، أجمعوا على أن الصحبة هي أصل الإيمان وأصل الطاعة، ولا يرتقي عبد في عبادته وطاعته إذا لم يكن له صحبة كاملة. ومنهم من خصص بحوثه كلها من أجل الصحبة، فمثلا الإمام الشعراني رضي الله عنه وأرضاه له كتاب العهود المحمدية، لا يذكر عهدا من العهود إلا ويقول في شرحه: لا يمكن تطبيق هذا العهد إلا بصحبة شيخ عارف خبير بخبايا النفوس وعالم بسلوك القلوب إلى الله. فكل أركان الإسلام أو كل شرائط وفرائض الإسلام تتقيد بصحبة عالم عارف يدل الإنسان على الله. السبب في ذلك أن كل حكم من أحكام الإسلام وكل أمر من أوامر الإسلام يحتاج من الإنسان جهد، والجهد والجهاد لا يمكن للإنسان أن يقوم به بغير سلاح. فسلاح المجاهد البارودة والمدفع والدبابة، وسلاح المجاهد لنفسه هو ذكر الله أو صحبة أخ في الله ذو حال يؤثر به لتبديل النفس من طلب الهوى إلى طلب الله. فالنفوس دائما تسعى بكل مستوياتها، تسعى إلى أن تثبت لنفسها مكانة أو كرامة أو تثبت لنفسها وجودا. ومتى أثبتت لنفسك وجودا حجبت عن الله بكل أحوالك. المفروض أن تنسى وجودك بوجود الله، وأن تنسى نفسك بذكر الله، وأن تنسى أهدافك وطلباتك تنساها بقرب الله. فلا يكون لك طلب ولا نفس إلا ما يقربك إلى الله. لذلك هذا النفس صعب تترك مكانتها وتترك وجودها، فلابد من مرشد مربي تغذى قلبه بنور الله فيأخذ بروحك إلى الله من غير أن تميل عليها النفس أو تشتهي شهوة من شهوات الحياة. فلذلك الصحبة جعلوها من أركان السلوك إلى الله، بل جعلوها هي الأساس في سلوك التقرب إلى الله. والصحبة نوعان، صحبة جسد وصحبة إيمان. صحبة الجسد أن تصحب رفيقا لك أو صاحبا إلى طاعة، إلى ذكر، إلى محبة، هي صحبة الجسد. وصحبة الجسد فيها القرب وفيها البعد، صحبة الجسد فيها الحب وفيها البغض، صحبة الجسد فيها الرضا وفيها الحزن. أما صحبة القلب وصحبة الروح فهي قرب بلا بعد، وحب بلا بغض، وأنس بلا اضطراب. وهذه نوادر من يدرك هذه الصحبة. فصحبة أهل الله قرب إليهم ولا بغض فيه ولا بعد عنهم، محبة لهم دائمة ولا بغض لهم، لأنك لا ترى من قلوبهم إلا تقرب قلبك إلى الله. فلذلك هذه الصحبة تعتبر فريضة إسلامية على كل مسلم ومسلمة، وفي كل الأزمنة وفي كل الأوقات وفي كل الحياة. ما دامت الحياة قائمة فالمفروض على المسلم أن يكون له صاحب يصحبه إلى الله، وليس الصاحب تحط إيدك بإيده. الصاحب هو الذي يصحب روحك، يصحب روحك أو يصحب نفسك بسلوكها إلى الله، يصطحب نفسك الشاردة لتوجيهها بالتقرب إلى الله، ويصحب نفسك المتقلب، قلبك المتقلب بين الدنيا والآخرة، يصحبه بإمداده ليستقيم بالتوجه إلى الله. هذه الصحبة المطلوبة من المسلم في الحياة حتى يحصل القرب إلى الله. فالصحبة لها أثر، صحبة بلا أثر لا يمكن أن تكون. فالصحبة تؤثر بالجليس، والجليس الذي لم يتأثر من صاحبه لا يعتبر جليسا. ففي جليس بصاحب وفي جليس بيصحبك. اللي بيصاحبك بيسمع منك، ممكن يتخلق وممكن ما يتخلق. أما اللي بيصحبك أينما كنت وبيصحبك بروحانيته أينما حضرت، فهو الذي يؤثر فيك سواء قبلت أو لم تقبل. إن لم تصير منهم صررت منهم، يا بتصير منهم يا بتصر منهم. أما تفز من عندهم من غير تأثر لا يمكن. فلذلك صحبة الحياة ممكن ينتفع منك أو تنتفع منه وممكن لا، أما صحبة أهل الله ما ممكن إلا تنتفع. مثل الصاحب في الطريق كمن مشى بجانب البحر، ممكن أن يصيبه رذاذ الموج وممكن أن لا يصيبه. ومثل من يصطحب أهل الله وأولياء الله كمثل الذي يغوص في البحر، هل يمكن أن يخرج من غير بلل؟ ممكن هذا الصاحب. فصحبة أهل الله ترقى بك إلى الدرجات وترتفع بك إلى المقامات، أما صحبة غيرهم ممكن أن تنحدر بك إلى المجون، ممكن أن تنحدر بك إلى النقائص، ممكن أن تنحدر إلى الأخلاق السافلة. أما صحبة أهل الله تكتسب منهم، أول شيء بتكتسب منهم الأخلاق الكاملة، الآداب والاستقامة والأخلاق مراقبة لله، اثنين بيصير إيمانك راسخ. هاي مما يحصل الإنسان من أولياء الله، بيحصل إيمان راسخ بالله، لا يتزلزل، لا يضعف أمام مصائب الحياة، لا يتلاشى أمام هزمات وصدمات الحياة. بيعطوك من صمود الروح ما تستطيع أن تقابل كل صدمات الحياة وأنت ثابت لا تتحرك. فلو ما كان من صحبة إلا هي بتكفي الإنسان. أن الإيمان الراسخ هو الذي تلقى به رب العزة، هو الذي تنتقل به للآخرة. فإذا أعطوك الإيمان هذا فأنت أكبر غني في الدار الآخرة إذا حصلت على هذا الإيمان. فأخلاق وإيمان راسخ وصفات عالية، برقوا بصفاتك العالية، بتكون صفاتك منحدرة إلى النقائص، غضبك، مسباتك، نكرستك، عدم استقامتك. فبيعطوك الصفات الكاملة بالتوجه الصادق، فبتتبدل أخلاقك الناقصة إلى أخلاق فاضلة، بتتبدل ضعف استقامتك إلى استقامة كاملة. فإذا أعطوك الصفات العالية مع الإيمان الراسخ مع الأخلاق، هي الولاية، هي الولاية. شوفي ولاية غيرها، هي الولاية اللي بتكسب فيها رضاء الله على كل نفس من أنفاسك. هي صفات أهل الله. لذلك قالوا إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. بتشوف شو رفيقك انت بدك تطلع مثل حكايته. مين صاحبك؟ سألوا مرة سيدنا أبو بكر الصديق، قالوا له من تصحب يا أبا بكر؟ قال أصحب رسول الله في السر والعلن. فلصاحب النبي سرا وعلانية شو بيطلع؟ النبي عطاه، النبي قال كنت أنا وأبو بكر كفرسي رهان، نازلين بالسبق لحنا اثنين سوا، فسبقته بالنبوة فتبعني، ولو سبقني لتبعته. عم بيصحب شو طلع؟ طلع عم يماثل النبوة في الأخلاق والكمال والآداب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما سجد لصنم ولا شرب الخمر، لا في الجاهلية ولا في الإسلام، ولا فعل ناقصة، ما أخلف بوعد ولا كذب كذبة، وهو قبل الإسلام. لذلك الصحبة شو بتعمل؟ الصحبة صاحب النبي قبل الإسلام، تاجر مع النبي في القوافل، فأخذ الصفات. فيلي عم ياخذ الصفات العالية ما بيطلع إلا على كمال، ويلي صفاته صفات ناقصة أو صاحب من على غير الكمال بده يطلع منه النقص. يلي بيصاحب الخنافس شو بيطلع منه؟ الخنافس دائما روائحها خبيثة، لأنه كلها تشتغل بتجميع الزبل. فاللي بيصحب الخنافس تطلع الروائح تبعه روائح خبيثة، ويلي بيصحب العطار تطلع روائحه روائح طيبة. فالصحابة رضوان الله عليهم ما نالوا المقام الأعلى إلا بصحبة رسول الله. لذلك لما تحققت الصحبة فيهم أطلق عليهم اسم الصحابة، فحصلوا المقام الأسمى وحصلوا الدرجات العليا وحصلوا الأخلاق الفاضلة والإيمان الكاملة بصحبتهم. التابعين اكتسبوا من الصحابة، فكانوا التابعين مثل الصحابة، فأخذوا مدد النبي عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذي يليه ثم الذي يليه. فكانوا التابعين وتابع التابعين ماشيين على أخلاق صحابة رسول الله ببركة الصحبة، ببركة المجالسة. لذلك لا تشوف إنسان صار على كمال إلا أن يكون له صاحب كامل. أما واحد يكمل من غير صاحب هذا لا يمكن. يعني أرض الطالع فل وياسمين وورود من غير بستان يزرعها لا يمكن. شافت زريعة عندك الطالع الورد الجوري والطالع الزنبق والطالع الورود من غير مين من يزرع لا يمكن. أما بالطالع حشيش بالطالع من غير ما يزرع، بالطالع شوك بيطلع شوك من غير زراع. أما الورود ما بتطلع إلا بزارع لها. فالأخلاق الناقصة ممكن تظهر بكل إنسان، أما الأخلاق الفاضلة لا تظهر إلا عن طريق مربي مرشد عارف مكمل، فهذا اللي بيجعل الإنسان يصل. فإذا التابعين وتابع التابعين أخذوا من الصحابة رضوان الله عليهم. بعد ذلك العلماء وراث الأنبياء، العلماء الذين ورثوا الأنبياء، منهم من ورث ظاهرا ومنهم من ورث باطنا ومنهم من أخذ الوراثة الظاهرة والباطنة على مقدار الاستعداد. ورثوا العلم من النبي، وورثوا الأخلاق من النبي عليه الصلاة والسلام، وورثوا الإيمان، ومنهم من ورث القرب إلى الله، منهم من ورث العروج الروحي إلى الله. فكل واحد على حسب ما ربي عز وجل بيفتح عليه. فهم خلفاء النبي في الهداية والإرشاد. فإذا الصحابة صحبوا رسول الله والتابعين صحبوا الصحابة، أنت لمين بدك تصحب في حياتك؟ لمين بدك تجالس في حياتك حتى تسري إليك الصفات والأخلاق؟ تصحب النبي ما عندك الاستعداد للقاء برسول الله. ولو رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، رؤية النبي ليست هي الرؤية الكاملة للحقيقة أن تراها. رأيت ظلا من ظلاله صلى الله عليه وسلم. رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لها 100,000 مقام، فأنت من 100,000 أنو مقام رأيت؟ لا يراه الرؤية الكاملة الحقيقية إلا العارفون بالله، يرونه رؤية كاملة حقيقية ذاتية. أما غيرهم يرون ظلا من ظلاله، ظلا من ظلال الروح، ممكن أن يرونه تخيلا، المخيل يتخيل له. أما الرؤية الكاملة الحقيقية بدها العارف أن يراه الرؤية الكاملة الذاتية. فالعلماء هم على مستوى اللقاء الروحي والجسدي والإرث الظاهر والباطن، فيرثون من رسول الله العلم والأخلاق والإيمان والارتقاء. فكل واحد منهم في إلها مستوى في الإرث يلي بيرثوه. انت فتش مين العالم يلي بدك تاخذ منه الارث، شو محصل من الارث؟ يا ترى حصل من الارث جزء، حصل ربع، ثلث، ولا اخذ من كل نوع من الارث؟ في واحد بياخذ من الارث بيطلع له من الحطبات، في واحد بياخذ بيطلع له من الفرشه، واحد بيطلع له من مونت البيت ميراث، في واحد بياخذ من كل شيء موجود في البيت بيطلع له من الكل. هذا الابن الحقيقي يلي بيرث من الكل، اما في منهم بيرث جزء ما بيرث من الكل. فالعلماء هم الورثة الحقيقيون لرسول الله، واكملهم الذي ورث مقام الهدى والإرشاد. هذا أكمل الورثة الذي ورث مقام الهدى والإرشاد، أن مقام الهدى والإرشاد هذا لا يعطاه إلا رسول. الرسول نبي ورسول. النبي ما مطلوب منه تبليغ الرسالة، النبي رجل صالح لنفسه، إن بلغ أو علم فبيكون من عنده. أما الرسول مأمور من الله بتبليغ الرسالة، وتبليغ الرسالة هي الإرشاد وهي الهداية. فلذلك العالم إذا بلغ مقام الهدى والإرشاد وأزن بذلك فهو أكمل من أدرك مقام التربية ومقام الارتقاء. فإذا حصلت في زمنك عالم مرشد مأزون بالإرشاد فقد أدركت كنز الوجود في الدنيا والآخرة، هذا الكنز الذي لا ينتهي مدى الدهر. وهذا صار من أندر النوادر، ما ظن الأمر سهل. الإرشاد لا يؤذن بالإرشاد إلا من أذن من رسول الله، ورسول الله لا يأذن إلا بإذن الله، وداعيا إلى الله بإذنه. فإذا بإذنه وإذا النبي أذن، فهذا الذي يقوم بنقل القلوب وتبديل النفوس، فبيسموهن أبدال. وهذا مقام من مقامات المعرفة، لأنهم يبدلون صفات الخلق ويبدلون مسيرة الخلق وأخلاق الخلق من نقص إلى كمال، من انحراف إلى استقامة. فهدول يلي صار لهم الوراثة الكاملة من النبي عليه الصلاة والسلام. فمجالستهم لهؤلاء العلماء، مجالستهم فيها سر غير كل أهل العلم. أهل العلم تأخذ منهم سماعا، تسمع سماعا، وبالسماع ممكن أن تطبق وممكن أن لا تطبق. أما العلماء الورثة المخلصون القائمون بالتبليغ والإرشاد، فهذا هؤلاء إذا جالستهم سرى حالهم إلى قلبك، يؤثرون فيك حالا قبل المقال. ويمكن الشيخ أن لا يتكلم فيؤثر حاله فيك من غير أن يتكلم. هذا الوارث إن نطق اخترق، وإن سكت احترق. إن نطق اخترق حجب القلوب، وإن سكت احترق بنور الله. فهذا الحال الذي يؤثر في من جالس، فبتسري حالته إليك، ويستقي قلبك من هدايته من غير ما تمد إيدك. ما بدها تمد إيديك تحت الحنفية، سقاية قلوب إلى قلبك، سقاية روحية، فتشعر بزيادة الإيمان وقوة اليقين وصدق الإخلاص وقوة القرب إلى الله من غير ما تكون عندك تكلف. ما بيطلب الشيخ منك لك يا ابني بس انت حضار، حضار المجلس، حضار عندي انت كم درس، فبتحضر كم درس ما بتشوف الا قلبك انجذب، روحك احبت، نفسك مالت الى قربهن، كنت في طريق بدلت ما كنت عليه الى الاستقامه، تغيرت نفسيتك، تغيرت صفاتك، كان النوم تقيل عليك صار النوم خفيف عليك، كان حياتك تسعى وراء الهوى صرت تسعى وراء ذكر الله حب الله. فشو يلي قلبك هالقلب هذا؟ شو غيرك هالتغيير؟ انت ليش ما تغيرت قبل ما تيجي لعند الشيخ؟ فاذا يلي غيرك شو هو؟ هذا اللقاء سرت في سرى فيك حالهم وارتقت فيك امداداتهم وروحانيتهم واستقت روحك من روحهم وسقوك سقاية خلوك تدوخ بالحب. إيه انت ما كنت هيك؟ إيه هالسقاية هي قديش قيمتها؟ سقوك كاسة، سقوك من شرابهم، لو سقوك نقطة واحدة، نقطة من شراب أهل الله بيسكر الإنسان إلى يوم القيامة، بيسكروا بحب الله، بيسكروا بذكر الله. فإذا كان فتحوا لك الحنفية وصقوا لك قلبك فما بتشوف حالك إلا أنت أسير بين أيديهم، كأنك ما بتملك لا قوة ولا إرادة، والله ما بعرف شو سوى فيه الشيخ، صرت أسير. أسير فيأخذك أسيرا إلى الله ويجعلك أسيرا بين يدي الله. فنيالك إذا بدك تصير أسير عند الله، هي ما قريبة، هي حالة أهل الله يعني، هي حالة قربهن. فيستقون من روح رسول الله ويسقوا قلبك بهذا الإمداد، يستقون من نور الله وبيسقوا قلبك من هذا النور، فبيجعلوك مرتبط بحبالهن، بيربطوك بحبل هذا لا بينقطع ولا بيمط، حبل ممتد متى ما شربوا من نبع المصطفى عليه الصلاة والسلام وسقوا روحك من هذا النبع، بيمتد رباط حبل، بيمتد هذا الحبل من قلبهم إلى قلبك، فما بتشوف حالك إلا ارتبطت رباط فيهم، بيسحبوك من هالحبل، بيسحبوك إلى رسول الله. الحبل هذا مربوط تربط فيهم منهم إلى رسول الله، ما بتشوف حالك إلا ابن والله، والله شيخي اليوم شفت النبي بالمنام، نلا قديش صار عمره؟ شفته؟ لا والله هلا شفت النبي. الحبل ارتبط يا ابني، الحبل ارتبط، وإذا ارتبط الحبل معناته ما بقى في انفصال إلا إذا نفسك كبرت عليك، إلا إذا رأيت نفسك بأنك أنت تنتفع باستعدادك لا بإمداد أهل الله. عندها بيقول لك إذا أنت لحنا لحنا نرفع إيدنا، دبر حالك لنشوف، عندها يهوي هوية واحدة، نسأل الله السلامة، الله لا يقطعنا عنهم ويرجع يجعلنا مرتبطين بحبالهم إلى لقاء الله. فإذا صحبة أهل الله هي صحبة نادرة من النوادر، واللي بيصل له صحبة الشيوخ، محبة الشيوخ، إذا قبلوك أن تكون صاحب قلوبهم، قبلوك أن تكون صاحب إمدادهم، قبلوك أن تكون صاحب طريق إلى الله، فيا سعادتك أنت يا ابني، أنت كأسير الملك طلبوا أن يكون بصحبته. هذا أسير اسمه؟ لك أنت صرت ملك، مجالس الملوك شو بيكون؟ ملك. فأنت لحتى تأخذ المقام الأسمى وأنت على أقل المستويات. فإذا قبلك الشيخ أن تكون صاحبا، قبلك أن تكون محبا، وأعطاك من تبر حبه وربطك بحبال نوره، فيا سعادتك في الدنيا وسعادتك في الآخرة. هي ممكن أن يكون في الكون، ممكن ألا في دمشق ممكن يكون 3 ملايين إنسان في دمشق، 3 ملايين، لكن بيختار من 3 ملايين 30 واحد، 30 من 3 ملايين. فإذا أنت كنت واحد من هون، هدول 30 شو 30؟ إذا صاروا 30 من 3 ملايين، يا سعادة أهل الشام كلها، ما دمشق، أهل الشام كلها، أنه واحد من 30 بيغزي، بيغزي أمه بروحانيته، والله بيرفع البلاء عن الأمة ببركته. أهل الله يا ابني لهم أسرار في قلوب الخلق، فبيجعلوا من واحد خيرا من مليون. هذا الإنسان اللي الله بيكرمه بالصحبة وبيكرمه بالمحبة. فلذلك أقول صحبة أهل الله ترياق الأرواح. شو معنى الترياق؟ دواء، الدواء الشافي. صحبة أهل الله ترياق للأرواح، ترياق للقلوب، تبدل أمراض النفس إلى عافية، تبدل أتعاب النفس إلى صحة وقوة، بتبدل شقاء الإنسان إلى سعادة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يعني الأطباء منقول لا يمرض بهم، لا يمرض بهم جليسهم، صح؟ الأطباء لا يمرض بهم جليسهم. وإذا كان زعماء لا يتعس بهم جليسهم، وإذا شوفير لا يتعب بهم جليسهم، وأولياء الله لا يشقى بهم جليسهم. فلما بيصل لك المجالسة إلهم، أي شقاء؟ يعني الشقاء صار بينك وبينه مسافة المشرق والمغرب، ما عاد لا تسمع حسيسه ولا يتقرب إليك بشكل. فصحبتهم ترياق وشفاء، لأن أهل الله أولياء الله إذا جالسوك لا ينظرون إلى جسدك ولا إلى صورتك، بينظروا إلى روحك ونفسك. فإن كان على الآن فيها شيء من أمراض الغفلة أو من أمراض الشهوة أو من أمراض الإعراض عن الله، بداولك المرض هذا. وإذا داولك مرض روحك ومرض قلبك، أنت صرت في شفاء الإيمان، تقوى فيك مراقبة الله، تقوى فيك محبة الله، تقوى فيك التقرب إلى الله، صرت من أحباب الله. كنت مالك حاسس؟ شو عم يشتغل الشيخ بقلبك؟ أنت رايح نايم، لكن شو اللي عم يخليك تتقلب كل ربع ساعة، نص ساعة، ثلاث ربع ساعة تطلع على الساعة؟ صار الوقت من أول كنت تنام غطى واحدة كنت تغط، هلا عم تنام ملهوس. ليش؟ اسأل نفسك ليش؟ شو تغير فيي أنا؟ شو تبدل فيي؟ الشيخ أخذ الإنسان الأول وحط محله إنسان تاني، مثل لما سألوا أبو يزيد البسطامي، قالوا له وين أبو يزيد؟ قال لهم أبو يزيد مات. والله دلونا عليك، قال لهم أبو يزيد مات. قالوا له شلون بدلنا عن أبو يزيد؟ هو أبو يزيد، شلون بتقلنا مات؟ قالك يا ابني أبو يزيد الهوى، أبو يزيد الشهوة، أبو يزيد حب الذات مات، صار أبو يزيد الحاضر مع الله، أبو يزيد المقرب إلى الله. هذاك راحت، راحت نفسيته وراحت ميوله. فالشيخ بده ياخذك ويجيب غيرك. لذلك أهلك بحسوا فيك، أمك، أبوك، جيرانك. والله ما كان هيك، شو يلي غيره؟ شو بدله؟ إنه الحديث: إذا سمعتم أن جبلا زال عن مكانه فصدقوا، وإذا سمعتم أن رجلا زال عن خلقه فلا تصدقوا. مين اللي غيرك؟ شلون تغيرت؟ هاي ما بتجي بالكلام يا ابني. لو تحضر 100 مليون درس، في كتار يلي بيدرسوا يا ابني، يلي بيدرس كتار، لكن كل واحد بيحضر درس بيتبدل وبيتغير. هي إلها روح خاصة يا ابني. الشيخ عم يحطك بالايتون تبعه وعم بيصهرك حاطك ببوتقة روحانيته وعم يصهرك بحرارة نورانيته حتى يدوب منك كل المتعلقات في قلبك ويجعلك جوهر صافي جوهر كامل. هي صحبة أهل الله، هي اللي ما بيعرفها على نفسه فليبكي من ضاع عمره، يروح يبكي على حاله مليون سنة إذا ما صر له. فإذا الشيخ حطك بالبوتقة وحمى تحتك النار فراح ذهب، على الآن في شوية أوساخ بده يطالعك ذهب إبريز جيد. فهي صحبتهم ترياق محبة تصلح أمراض النفوس، تصلح علل النفوس، تصلح ميول النفس، فما بيجعل لك توجه إلا إلى فضائل الأعمال وكمال الصفات وقرب إلى الله من غير بعد. هي صحبة أهل الله، هي الصحبة إذا ما صار لك واحد من المقربين ما بتحصل. في ناس بيصحبوا مشايخ كتار يعني ولفات كتار، واللي بيدرسوا كمان كتار، يعني كل واحد خلص التدريس بيقدم لدائرة الإفتاء، دائرة الإفتاء بتعينه مدرس ومدرس مأزون. لا شو لح يدرس؟ بياخد الكتاب ليدرس، بيعمل نهج بيدرس عليه. هل هذا التدريس المطلوب؟ التدريس المطلوب أن يأتيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن، فبتخرق القلوب بكلامك، تحيي الأرواح بكلامك. إن نظروا إليك سعدوا، وإن تخيلوا شكلك فرحوا. خلي هلا واحد يشوف الشيخ بالمنام، عند على بكرة بيفز كئيب ولا مشروح الصدر؟ على بكرة بتلاقيك مكيف مبسوط، أخي شبك والله شفت الشيخ بالمنام. يا طيب شفت الشيخ شو فيها؟ ما شاف صورة، شاف روح الشيخ. فبها الروحانية تحركت وتحرك وجوده وتحرك محبته حتى يصير على المستوى الكامل. لذلك إذا بدك تعرف مين الشيخ، شوف حالك بالمراية. يعني إذا بدك تصحب شوف حالك بالمراية. المراية ثلاث أنواع أو أربع أنواع، والشيوخ كمان أربع أنواع. المرايا أربع أنواع: مراية صافية تريك حقيقتك كما هي عليه، وفي مراية جربانة منقرة كلياتها، منقرة وموسخة. هاي شو بتشوف حالك فيها؟ مشوه ما بتبين. وفي مراية مقعرة، إذا وقفت قدامك بتشوف وش راسك طول متر. وفي مراية محدبة، صح؟ فكل واحدة بتورجيك حالك على شكل. كمان الشيوخ بهالمستوى، في مراية بتمطك وبتكبرك، بتعطيك الجنة وانت لساتك على معصيتك. في مراية مقعرة تركض بتشوف حالك ورا. في مراية مجدرة، في بعضهم بيعلمك ما ينفع الجسد. المرآة الصافية هي مرآة الكمل من أولياء الله التي تريك حقيقتك مع الله حقيقة كاملة. فإذا مقصر مع الله بيكشفوا لك تقصيرك، مذنب بيكشفوا لك ذنبك، ثم بترياق روحانيتهم بيرمموا ما ظهر من نقصك وتقصيرك. فمرآة، لذلك اصحب من ترى مرآة نورك فيه. دور لك على مرآة صافية، إذا التقيت فيه تشوف حقيقتك معه. وإذا ما رأيت الشيخ اللي على هالمستوى هاد عود اشتغل بالذكر واطلب من الله، استغيث بالله أن يدلك على أهل القرب إليه، اسأل الله. الشيوخ وين الشيوخ؟ كم نوع؟ 4 أنواع، وكل واحد بيورجيك حالته على حال. وأكملهم المرآة الصافية التي انطبعت فيها أنوار الله الصافية، وانطبع فيها روح رسول الله الصافية، فأنت بدك تأخذ من هالمرأة الكاملة. فإذا كانت هي مرأة أهل الله والأصحاب كمان هيك، فأنو صاحب بقى بدك تصحبه؟ صاحب يدلك على الكمال، أو صاحب يشد همتك، أو صاحب يضعف همتك، أو صاحب يلعب بعواطفك، أو صاحب يريك حقيقتك؟ أنو صاحب؟ هاي وين؟ يصحبوا من إذا جالستوه يكشف لكم حقائق صيدتكم بالله، حقائق محبتك لله. فممكن بعض أوقات تحضر 20 درس، وكل درس بتشوف حالك مقصير أكثر، كل درس بتشوف حالك إيه بتبدي أصل أنا كل مالي لورا. الحقيقة عم يعرفك بالكمال وعم يشد همتك للكمال، ورأيتك لنفسك أنك على نقص، هذا طريق الكمال. لما بتشوف حالك على كمال أنت وخاط في النقص. من قال أنا عالم فهو جاهل، فدائما بيورجيك الكمال بتشوف أنت حالك ماشي لكن مقصر للوصول للكمال، فدائما عم تشد همتك، عم يشد همتك حتى يرفعك. كل ما طلعت درجة بيقول لك قدامك الطابق الثاني لسه، والله تعبنا بالطابق الثاني، والله مقصني، إمتى بدي إيصال؟ بتطلع الثاني بيقول لك الثالث، تطلع للثالث بيقول لك الرابع. فلما عم تشوف حالك مقصر، ما معنات مقصر بده يرجعك، معنى مقصر عم يشد همتك للارتقاء إلى المقام الأعلى والأكمل. فلذلك المريد مع الشيخ بيعيش 40 سنة بيشوف حاله دائما لسه على وين، شوف حاله مقصر، هو ما مقصر عم يطلع، لكن كل ما شاف الأكمل عم يشوف حاله بالنسبة للأكمل شو مقصر. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، كلما ارتقى إلى مقام استغفر من المقام الذي كان فيه. ما استغفار ذنوب، ما استغفار نقائص، استغفار الارتقاء. كلما ارتقى مقام رأى المقام اللي كان فيه أنقص فاستغفر الله منه. وإلى متى يصل إلى الكمال؟ وأن إلى ربك المنتهى. النهاية إلى الله، فلا كمال إلا بالوصول إلى الله عز وجل. فإذا كان هيك فصدق رسول الله، النبي قال المؤمن مرآة أخيه، المؤمن مرآة أخيه. سبحان الله، مرآة مراية. فأنت يا ترى مجالس مراية؟ مرايتك اللي مجالسها صافية ولا معكرة ولا موصخة؟ اللي زالت مني ألا أنتوا بتحسوا لما الأخ بيجي بيقعد مع الشيخ ربع ساعة بيطلع متأثر حزنان ولا بيطلع فرحان؟ بيكون عليه هموم وأحزان وتعب ومفكر إنه الدنيا حاملة على راسه، بيقعد مع الشيخ 10 دقائق ربع ساعة بيطلع كأنه غاسل الكل. هذا شو؟ إن شاء الله الله بيكرمنا بالصفاء، الله يجعلنا من أهل الصفاء. فلما بتكون مرايتك صافية أنت بتصفى معها، لما بتكون مرايتك نقية أنت تتنقى معها. وهي صحبة، هي صحبة أهل الله، هي صحبة المرشدين. فاصحب من صقلت مرآته ويصقل لك مرآة قلبك لتكون على مستوى الصفاء ويريك حقيقتك مع الله، حقيقة حالك مع الله. أي مين بده يكشف لك إياها؟ أي أبوك ما بيعرفها وأمك ما بتعرفها ورفقاتك ما بيعرفوها، فبدك مراية صافية عرفت الحقائق فتكشف حالتك مع الله عز وجل حتى تتحقق معك الصفاء. لذلك لا بد من المرشد الكامل المكمل، لا بد مهما ازداد الإنسان في علومه ومهما ارتقى في كمالاته ومهما ذكر، لا بد أن تبحث عن وارث محمدي كامل. تدور فتش الوارث هذا وين موجود، إذا بنوجد براس الجبال وطلعت لعنده زحف قليل عليك، لو بنوجد بالشرق وانت بالغرب وبتزحف عليه على عيونك وبتصل تكون انت صرفت قليلا وحصلت كثيرا. من نوادر الحياة يا ابني، ما بيقولوا العجائب السبعة، ايه من العجائب السبعة شو هي؟ من العجائب السبعة وجود أخ في الله اتأخي لله، فينهض بروحك وينهض بقلبك ويذكرك بالله عز وجل. هكذا كانت صفة النبي مع الصحابة، النبي كان مع صحابته مزكي لنفوسهم، والله سماه ويزكيهم مطهر للنفوس. من الصحابة من تطهر بنظر، من الصحابة من تطهر بصحبة، من الصحابة من تطهر بغير ذلك. أنكرها عليه إنه ما هيك سمعنا من النبي. ثم دخل رجل تاني صلى كمان قرأ سورة لكن أرى غير قراية صاحبه، فلما قضيا الصلاة أخذهما فدخل إلى رسول الله، دخل معهم لعن النبي، قال له يا رسول الله هذا إجا صلى وأرى قراية أنا ما بعرفها، أنكرت القراءة ما صحيحة أي القراية، والتاني أرى قراية غير قرايته، يعني في كل واحد بيقرأ القرآن شكل. فالنبي قال لهم اقرأ علي، قرأ الأولاني يلي أنكر قرايته سيدنا أبي قرأ، فحسن النبي قراءته قال له شيء صحيح، قرأ أنت، قرأ الثاني قال له كمان قرايتك صحيحة. لما النبي صحح قراءة اثنين قال فسقط في نفسي من التكذيب، إنه شو أنا مالي عرفان أقرا، ولا أنا مالي سمعان منيح، ولا أنا مخربط، سقط في نفسي من التكذيب، ولا إذ كنت في الجاهلية، وقع في قلبه يعني ما تشكوك إنه شو كل واحد عم بيقرأ شكل. فضرب النبي في صدره صلى الله عليه وسلم، النبي طلع فيه شافه بغير كل واحد عم ياخذ شكل، ضربه النبي ضربه بصدره، فقال رضي الله عنه ففط عرقا، عرق وغير، وكأني انظر الى ربي فرقا، كأنه بين يدي الله صار بهالضربه. شو عمل فيه بهالضربه؟ أوقع كل الشكوك من قلبه وغير كل نفسه وصار كأنه يرى ربه وهو خائف منه. هي تزكية نفس، هي الضربة. بعض الصحابة بنظرة، سيدنا عمر بإيش النبي غيره؟ بهزة واحدة نزل منه كل أدناس الشرك، افتقر بهزة. سيدنا أبو بكر بتوجه، ما تقول في اثنين الله ثالثهما. فتزكية النفوس إلها أحوال، فممكن تقعد مع الشيخ يشد الشيخ يطلع فيك تطليعة، ممكن الشيخ يوجهك في الدرس، ممكن الشيخ يمسك على ايدك يشد على ايدك، ممكن يحكي لك كلمتين قاسين، فكل وحدة لإنقاذك لسعادتك. الشيخ ما له حظ في الموضوع إلا سعادتك وحياتك. هي معناتها التزكية إلى عدة طرق. هلأ كل أنواع المعادن بالمسح بتنضاف، تنضاف النحاس شو بده حرق وبياض، الحديد شو بده جلخ، إذا مصدي بده جلخ لحتى ينظفه، الألمينو بده فرشاية. طيب وإذا كان ذهب حطوا له شوية مية روح الملح بيغسلوه أو بيحرقوه. فكل معدن إله تنقية خاصة. والنبي ما هيك سوى قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، ما هيك النبي حكى صلى الله عليه وسلم؟ الناس معادن، فممكن يكون معدنك حديد، إذا حط لك الجلخ لا تزعل، إذا حط الجلخ وشغل الجلخ لا تزعل، بده يروح الصدى ويطالع لك بريق الحديد. وإذا كان نحاس وحط لك روح الملح لا تقول حرقوني، أو حطك على وجاء لا تقول حرقوني، تحمل حتى يبيضك. فإذا الشيخ مزكي، النبي مثل ما زكى أصحابه بأنواع، كمان الشيخ بيزكي الإخوان بأنواع. فلذلك الشيخ هو الذي يعلم نفسية الإخوان، كل على استعداده. هذا الشيخ، فإذا كان كل واحد على استعداده، لذلك أنت شو واجبك؟ أنت واجبك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا الواجب تبعك، واجبك أن تكون معهم، واجبك أن تصحبهم، واجبك أن تتبع قول الله عز وجل واتبع سبيل من أناب إلي. هذا القرآن، الصحبة موجودة في القرآن، واتبع سبيل من أناب إلي، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فهي الصحبة إذا أخذتها من طريق أهل الله ومن طريق القرآن تسعد السعادة الكاملة. ومن حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، يعني الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يعطيك، هو بيعطيك هدية، بيقدم لك هدية، يعني إذا جالست يهديك التقرب إلى الله من غير تعب، بتوجه بإمداد بنظرة بغير وجودك من غير تعب، إما أن يحذيك يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه، تقعد معه تسمع منه، هو ببيعك من البضاعة اللي عنده، بضاعة الأنس القرب الذكر تأخذ منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة، ما بدك تأخذ، لكن بمجالستك إله بصيبك، هم القوم لا يشقى بهم جليسه. هذا لا بده يشتري ولا بده ولا عطره، لكن وقف قدام الدكان شو بيشم؟ ريحة طيبة. وانت لا جاي تأخذ طريق ولا جاي تبايع ولا جاي تسمع، بس جاي تشوف رفيقك، بتصيبك النفحة الإلهية، هم القوم. والجليس السوء إما أن يحرقك بناره، ما من غير مش اسمه بيأذيك من غير ما يكون بينك وبينه قرب. أول ما بتعمل ما بتشوف عم يطالع الحديدة من الكور اللي دعك فيها، إما أن يحرقك بناره أو يؤذيك بشراره بيصيبك بعد أخلاقه الناقصة، وإما أن تشم منه رائحة خبيثة بتشوف أعماله الناقصة تنطبع فيك. فيا ابني جليس، الجليس عارف مين الجالس، وإذا صار لك صحبة الشيوخ ابني، صحبة الشيوخ هي غالي، ممكن بيحضر الدرس ابني 1000 و2000، إذا بيطلع من الدرس إذا بيطلعوا 4-5 على صدق الصحبة والمحبة أي من نعمة الله عز وجل. لكن أرجو الله أنه كلكم تطلعوا مزبوطين، كلكم تصيروا على مستوى أهل الكمال. وشو علامة كمال المرشد مع الإخوان؟ علامة يمكن تسمعوها جديد. أنا امبارح هيك مرت معي، هاي علامة جديدة، علامة كمال الصديقين والصادقين في الدعوة، أنك إذا كنت معهم صفت روحك وارتقت وطهرت وتقربت، فإذا فارقتهم شعرت بنقص وتغير. وين موجودة هي؟ بقصة حنظلة، قصة حنظلة وسيدنا أبو بكر. كنا إذا جاء سيدنا أبو بكر لما شاف حنظلة عم ينادي بالطريق، نافق حنظلة خير؟ قال له والله منافق. شلون منافق؟ قال له إذا جالسنا رسول الله صفت أرواحنا حتى كأننا نرى الدار الآخرة، فإذا جالسنا الأهل والولاد أنكرنا قلوبنا. إيه عم ننسى، هذا نفاق. سيدنا أبو بكر قال له والله أنا هيك كمان، وأنا هيك كمان. يعني هذا حال أبو بكر الصديق، هذا حال سيدنا حنظلة. راحوا لعند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله والله إحنا لما نكون معك ننسى حياتنا، ننسى دنيانا، ننسى كل، كأنه صايرين بالآخرة. إيه من كتر ما روحك عم ترقى فينا إيه عم نشوف حالهم بالآخرة، أما نروح للبيت والشغل والأهل ما عم الحالة هي عم تروح منا. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لو تكونوا في بيوتكم كما تكونوا عندي لصافحتكم الملائكة وأنتم على فرشكم وفي طرقكم، ولكن المؤمن تارة وتارة. لو هالحالة اللي أنت عند الشيخ يتم معك بتصيب بتطير مع الملائكة، تصير الملائكة بتمشي معك أينما كنت، لكن الدنيا بدها حقها والإيمان. فهذا أكمل العطاء، في أكمل من رسول الله وأكمل من أبو بكر؟ هيك فمع الشيخ في صفاء روح هيك، وهيك أنك عم تطير عم يعرج بروحانيته. في والله كل مجلس بشوف حالي وين؟ طيب بنروح على البيت عم ننسى. هذا علامة الكمال، هذا علامة الارتقاء، وهي المزكي الأول رسول الله، وهي أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلذلك مجالسة يا ابني الوارث تزكي النفوس وتطهر القلوب وتزيد في الإيمان وتوقظ القلب من غفلاته، توقظ القلب من فتوره من ضياعه. فصحبة أهل الله إلها التأثر، كمان إذا صاحبت غيرهم كمان العكس بالعكس، قلبك الصاحب يفتر، نفسك الطاهرة بتتلوث، قلبك المتقرب كذلك يبتعد، فعلى حسب استعدادك. فلذلك حبيد أهل الله أن يجمعوا إجماعا كاملا على أنه لا يكمل إيمان الإنسان إلا بصحبة مرشد مخلص صادق يبدل يبدل فيك شرودك عن الله بخشوع إليه، وغفلتك عن الله بذكر له. فإذا صار لك هذا الإنسان وهذا الكواقد، شو حكم صحبة الشيخ كحكم شرعي؟ واجب شرعي. ليش واجب؟ هل تصح الصلاة بلا وضوء؟ تصح. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهل يكون مع خشوع الصلاة من غير شيء؟ فإذا صحت الصلاة بلا وضوء ما بتصح، فصحت الصلاة بلا خشوع شو حكمها؟ ما بتصح. مين اللي بده يعطيك الخشوع؟ الشيخ. إذا صحبة الشيخ شو بتكون؟ واجب عليك. طيب هل يكون لك في صلاتك حضور مع الله وذكر لله إذا ما كان لك شيخ؟ فصحبة الشيخ شو هي؟ خذوها من الطريق الشرعي يلي بيقول لك شيخ وما شيخ ومن غير شيخ، يقول لك يا مسكين مالك عرفان، ما فهمان هذا. ما لا يتم الواجب إلا به، ما هي قاعدة أصولية؟ هاي شيخ الأصول. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلا تتم خشوع صلاتك ولا حضورك مع الله ولا ذكرك لله ولا صفاء روحانيتك إلا بوجود الشيخ. فصحبتك للشيخ فرض عليك. ويلي ما بيرضى يدق راسه 50 حيط، ما بيرضى مع السلامة. لكن هي من واجبات الحياة حتى تكمل عباداتك، حتى تكمل صلاتك. الإمام الغزالي له كلمة رضي الله عنه وأرضاه، له بحث طويل في الموضوع، بس هالكلمة كتبتها منه أنا. قال الصوفية، الدخول مع الصوفية فرض عين. هذا كلام مين؟ الإمام الغزالي. الدخول مع الصوفية فرض عين. ليش؟ قال إذ لا يخلو أحد من عيب أو مرض. ما في واحد يخلو من عيب إيماني أو مرض إيماني. قال وكنت منكرا لأحوال الصالحين. قال أنا كمان كنت منكرا لأحوال الصالحين حتى صحبت شيخي يوسف النساج. لما صحب الشيخ عرف أن صحبة الشيخ فرض عليه ليؤدي فرضية العبادة على حقيقتها. الله يرضى عنهم. هذا مين؟ هذا حجة الإسلام الإمام الغزالي. فإذا عم يقول فرض الصوفية، نحن بنقول أهل الإيمان، صحبة أهل الإيمان، صحبة العلماء فرض. بالعكس في بعض المنتسبين للإسلام لا شيخ ولا مهما بيعتمدوا لا على المشايخ ولا شيخ، بس مشان تسألوا أكثر من هيك ما في. أما لا، يعني بده شيخ التربية، بده شيخ المعرفة. لذلك عطاء الاسكندراني رضي الله عنه وأرضاه له كم عبارة بكلمة الشيخ، لكن عبارات رائعة جدا. عطاء الاسكندراني له كتاب الحكم يلي قالوا عنه أهل التصوف، قالوا لو صحت الصلاة بغير كلام الله لصحت بكلام عطاء الله، أنه كلها حكم. من حكمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال ينبغي لمن عزم على الاسترشاد وسلوك الطريق، يلي بده يدخل سلوك الطريق ويسترشد بصحبة المرشدين، أن يبحث عن شيخ من أهل التحقيق. معنى التحقيق يلي وصل إلى كمال الحقائق، أن يبحث عن شيخ من أهل التحقيق سالك للطريق تارك لهواه. سلك طريق الكمال ترك الهوى. راسخ القدم في خدمة مولاه. هذا لازم يلي بده يسترشد يدور على هيك على هيك شيخ. قال فإن وجده، إذا الله أكرمك وشفته، فليمتثل أمره ولينتهي عما نهى عنه وزجر. إذا شفته الشيخ لو قال لك افعل فز قيام ليل فز، لو قال لك اذكر اذكر، لو قال لك اتقي الله اتقي، افعل ما أمر. في بعض الناس بيظنوا أنه إذا الشيخ أمر بأي أمر نمتثل، لا، إذا أمرك بما فيه موافقة الشرع فامتثل، أما إذا بما فيه مخالفة الشرع لا تمتثل. هذا ما شيخ، الشيخ ما بيأمر بمخالفة شرعية. يعني لو الشيخ قدم لك كاسة عرق وقال لك شراب تأخذ تشرب، البعض بيقول ايه خود اشرب اخي، الله بيقلبها بايدك عسل، ضربة تخلع رقبته، المعصية ما بتصير طاعة، المخالفة فيما يخالف الشرع. اذا كنت انت عالم شرع، ما عالم اسأل عن الحكمة، اسأل شو الحكمة في ذلك، اذا كان معرفت تسأل عن الحكمة، واذا كان وافق العقل والقلب ما في مخالفة فدغري تفعل. وقال ليس شيخك من سمعت منه. ما هذا الشيخ يعني قاعد عم تسمع منه؟ قال ما هذا الشيخ، إنما شيخك من أخذت عنه. اللي بدك تأخذ عنه الكمال والأخلاق والاستقامة والصدق، بدك تأخذ عنه كمالا. ليس شيخك الذي سمعت منه، وإنما شيخك من أخذت عنه، وليس شيخك من واجهتك عبارته. يعني بتأخذ منه اللفظ والعبارات، وإنما شيخك الذي سرت فيك إشارته، بمجرد إشارة روحية بتتأثر، ما بده يحكي من غير كلام. هذا من طريق الحب، لما بيحب من غير ما الشيخ يحكي بتفز انت لحالك، من غير ما يتكلم انت بتفز لحالك. هي بتصير يعني ما اهل الصفاء، اهل الصفاء مين هلا اكثر الناس صفاء؟ الاطفال اكثر الناس صفاء. أنا هلا بعض أوقات كون قاعد على الصفرة، تنحط الصفرة ناقص الشوكة، يكونوا أولاد محمد قاعدين الله يرضى عليه، ما بحكي، طلع بالولد وبتمعن باكل، ما بشوف له فز، راح جاب الشوكة وإجا، بدي سكين بدو فز بيجيب السكين بيجي، ما حكيت ولا أنا عم باكل، بطلع فيه وبتمي عم باكل، فز لحاله. ففي قوة صفاء الرادار فورا عرف. فشيخك اللي بإشارة روحية بتحسين تفهم شو بده من غير ما يحكي، بده الشيخ يقول لك بدي كذا وكذا، أنت إذا مربوط بحبك بتعلم من طريق الحب شو بده الشيخ. الله يرزقنا هالمحبة، هي نادرة، فضل الله، الله أكرم فيها جامعكم، الله عز وجل يتقبل منكم ويتقبل منا. الشيخ شو يريد بيتحقق المراد من غير طلب. ليس شيخك من واجهتك عبارته، وإنما شيخك الذي سرت فيك إشارته، وليس شيخك الذي دعاك إلى الباب. وصلك لوين؟ للباب. قال ما هذا الشيخ، وإنما شيخك الذي رفع بينك وبينه الحجاب. ما في حجاب بينك وبينه، بيظهر أمامه بالأميس والباس، هذا الشيء يلي عم يدرس والله ايه ما في رفع الحجاب يعني ارتفع التكاليف بينك وبينه. ما ان الشيوخ قالوا الشيخ يجب ان لا يظهر امام المريد الا باكمل مظهر، لانه حتى ما تسقط الهيبه من قلب المريد ما بيعد بينتفع. فاذا الشيخ غرس في قلبك الكرامه والمهابه لو بيوقف قدامك بالقميص والباس ما بقيت تتغير، رفع الحجاب. ما معنى وان رفع الحجاب واحد يفكر انه يظهر مظاهر ناقصه مخالفه للشريعه؟ ابدا. اوعكم، ليس شيخك الذي دعاك الى الباب، ولكن شيخك الذي رفع بينك وبينه حجاب، يعني جعلك من اقرب المقربين له، جعلك كولد من اولاده. يا سلام، هي الله يوفقنا لها. وليس شيخك من اخرجك من سجن الهوى، كنت على الان بالهوى وعلى الان بميول النفس، قال ما شيخك اللي بيطالعك من الهوى، انما شيخك من دخل بك الى المولى، بيقربك الى الله، حببك بالله، بيخليك تأنس بالله. هذا الشيء شيخك الذي يجلو مرآة قلبك حتى يتجلى فيها أنوار ربك. هذا الشيء، فإذا حصلت على هالشيخ هذا الشيخ الحقيقي. لذلك نقول لك اصحب، لا تصحب من لا ينهضك حاله او يدلك على الله مقاله. اصحب من نهض فيك حاله ودلك على الله مقاله، هذا اللي بدنا نصحب. فالصحبه اذا الصحبه امرها كثير غالي. اخذت مجالس الاخوه في جامعة دنقيز، أما الآن أعطيتكم صحبة الشيخ، وإن كان قدمنا إلها بحث في البداية، هذا البحث غير هذا البحث، فبتاخذوا بحث جديد في الصحبة. وثقوا تماما والله لأن يصحب المريد الشيخ دقيقة في حياته والله خير له من عبادة 60 سنة. 60 سنة بكفي يا ابني. النبي قالوا نظرة نظرة، إذا نظرت على الحب فشلون إذا صحبت؟ شلون إذا أحبيت؟ شلون إذا كان ذكرت؟ شلون إذا تقربت؟ وشلون إذا صرت أنا من أهوى ومن أهوى أنا؟ نحن روحاني حللنا بدنا. هذا يا أمي اللي لازم يطلب الإنسان في الحياة. الله عز وجل يجعلكم أهل لذلك، ويتقبل منا ومنكم بقبول حسن. امبارح اجاني الله يرضى عليه بعض الاحباب الله يوفقهم، بدهم يبايعوا ويعاهدوا على الذكر. موافقين لسه؟ موافقين؟ مين بيحب يبايع؟ ما شاء الله كلكم بدكم تبايعوا مبايعه. بتبايعوني على التخلق بالإسلام؟ أن نتخلق بالإسلام؟ لا أقول لكم بكل أخلاق الإسلام، لكن أقول لكم بقدر الطاقة. بتبايعوا؟ طيب، بتبايعوا على الاستقامة على مجالس العلم؟ مبايعة؟ بتبايعوا على ذكر الله، أن تذكروا الله في أوقات فراغكم، وأن يكون الله أقرب إليكم من حبل الوريد في أكثر أحيانكم؟ بتبايعوا على ذلك؟ مين على صدق ببايع؟ وانتبهوا، يلي بده يبايع موافقة للعمل. مين ببايع؟ يرفع أصبعته. وهي أنا لح أرفع معكم ونقرأ: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. قولوا أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، غمضوا عيونكم الآن، خلينا نعمل مراقبة دقيقتين، لاحظوا قلوبكم حاضرة مع الله عز وجل، تذكر اسم الله، الله. فاتح. الله يفتح عليكم جميعا فتوح العارفين ويثبتكم بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الذكر يا ابني لا يقل في اليوم عن ساعة صباحا ومساء، صباحا ومساء، بعد الفجر، قبل الفجر، بعد الشمس، وقت الفراغ، في الصباح نصف ساعة، وفي المساء نصف ساعة وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن آناء الليل فسبحه وأطراف النهار لعلك ترضى. أرجو الله أن تكون المبايعة والمعاهدة دائمة في الدنيا وفي الآخرة. الآن ابني أنتوا الآن دخلتوا في طريق أهل الله، لكن لا أحكي لكم دقيقتين تعريف حتى ما حدا ينغش. الآن البعض منكم بيصدق فيسلك ويستقيم ويبقى إلى آخر الزمن ما دامت الحياة قائمة، منكم بيقصر، منكم بينشغل، منكم بيفتر، يلي الله عز وجل بده يثبته ويكرمه هو الذي يثبت ما دامت الحياة موجودة. أما إذا انشغلت أو قصرت فمعناته أنت بدك تحصد. من قبل كان قبل معرفة الشيخ يا ابني قبل المبايعة الأمر سهل، إذا واحد قصر كذا ماشي، الآن صار في عهد ورب العزة حضره، رب العزة إنما يبايعون الله، فمعناته الآن المخالفة ما للشيخ يا ابني، الآن المخالفة ما الله. انتبهوا الآن المخالفة صارت شديدة بالنسبة لكم، فلازموا على ذكر الله ولازموا على مجالس العلم، ولو كان مهما كان عندكم من الأعمال اتركوا الكل لأجل الله، والله تعالى يعطي بأكثر. أنتوا اليوم بايعتوا وعاهدتوا، وأرجو الله لما بين أولياء الله وبين الله من العهد أن لا يصحبهم أحد إلا يغنيه الله في دينه ودنيا، سعادة في الدنيا وسعادة في الدين والإيمان. الله يجعلكم أهل لذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار واجعلنا من السعداء واغفر لنا إنك أنت الغفار. إذا الشيخ موجود ما بده مراقبة، واحد بوجود الشيخ بغمض عيونه مراقبة، واحد بوجود الشيخ بيمسك مسبحة، بوجود الشيخ يا ابني ما في مسبحة ولا في ذكر، وجود الشيخ في بدك تربط روحك بروحانية الشيخ حتى تأخذ الغذاء كامل. أما إذا كان الابن حطيناه على البز وصار يلعب بالبز وما رضع شو بيتغذى؟ بدك الآن تربط قلبك، لما ما بيكون الشيخ بتعب تذكر الله. يلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة وأوصل ثوابها وأنوارها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا وإلى أرواح مشايخنا وللمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا ولهم مغفرة عامة شاملة. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك واجعلنا من أهل القرب إليك ومن أهل الأنس بك. اللهم صل على سيدنا محمد وتقبل يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يلا صلاة الضحى اللي عنده فضل.